بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي، وصف الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين الذين وعدهم تبارك وتعالى بالفلاح وعدهم بالجنة بأنهم يعرضون عن اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو هو انصراف الإنسان لما لا فائدة منه. اللغو قد يكون في أمر محرم كالغناء المحرم، كالوقوع في أعراض الناس، كالاستهزاء والاستهانة بكلام الله ورسوله تبارك الله عز وجل وتقدس. وقد يكون اللغو في أمر لا يصل إلى الحرام، لكن فيه ما يخل بالمروءة، فيه نوع من الإسفاف، فيه نوع من تجاوز أدب الحديث. ولهذا المؤمن عف اللسان، وهو كذلك أيضا يعف سمعه. ولهذا هو حينما يرى مجالس اللغو يعرض عنها، يعرض عن هذه المجالس فلا يشارك فيها ولا يحضر، ولا يجاري هؤلاء، لا يجاري هؤلاء في جهلهم في سفههم. يقول تبارك وتعالى: وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إخواني وأخواتي، كما أن يعني مجالس اللغو قد يحضرها الإنسان ببدنه، فيجلس مع من يتجاوزون في الحديث ومن يوقعون في اللغو، كذلك قد تكون اليوم فيما يسمى بالتواصل الافتراضي من خلال مجموعات التواصل الإلكتروني. تتنوع هذه المجموعات، يتبادل فيها الناس ألوانا من الحديث، وربما يقعون في لغو الحديث، واللغو ربما يعني يستهوي بعض النفوس، ربما يستهوي الإنسان، ربما يعني يفتح شهيته للسماع والمشاهدة والقراءة. ربما تكون مجالس اللهو ومجالس اللغو من خلال التواصل الفضائي، قد يتابع الإنسان ويشاهد الإنسان ما تبثه وسائل الإعلام من ما فيه إسفاف، فيه لغو، وربما وهو الأكثر أن يقود إلى الحرام وأن يكون واقعا في الحرام. ومن هنا فإن من صفات المؤمنين أن يعرضوا عن اللغو. حينما يعني يقادون إلى حديث لا قيمة من ورائه، ربما يكون حديثا ينتقص فيه الصالحون، حديثا تنتقص فيه شعائر الإسلام، حديثا ربما يسعى الناس فيه إلى الضحك وإلى اللهو واللعب، لكن هذا الحديث وهذا الكلام وربما هذا الفعل يتجاوز حدود الأدب الشرعي. المؤمنون يعرضون عن ذلك كله، يعرض عن مجالس اللغو، يعرض عن سماع اللغو، فكيف بما هو أكبر من ذلك؟ هو الآن هنا يعرض عن السماع، يعرض عن الحضور، كيف أن يكون مشاركا، أن يشارك في مثل هذه المجالس؟ كيف أن يكون محفزا من الناس من ابتلي بهذا، من ابتلي فصار يتحدث في أعراض الناس، ينتقص الصالحين، بل ربما صار يبحث عن العثرات والأخطاء والزلات. وأسوأ من ذلك إخواني وأخواتي، أن يعتقد الإنسان في ذلك أنه يحسن صنعا، أن يعتقد أنه يتعبد ربه تبارك وتعالى بهذا الأمر. هؤلاء يتكلفون بإسقاط الآخرين، يتكلفون البحث عن الزلات، يتكلفون صناعة الزلة والخطأ، حتى ربما إذا لم يجدوا على الإنسان خطأ، وربما إذا لم يجدوا عليه زلة، قالوا إنه أثنى على من يقع في الزلة، إنه سكت عن منه. وهكذا شأن هؤلاء، البحث عن الزلات، البحث عن السقطات، هذا ليس خلق المسلم، هذا ليس خلق المؤمن. المؤمن يعرض عن اللغو، فكيف به أن يشارك الناس لغوهم، أن يشارك الناس حديثهم؟ كيف به أن يسعى إلى نشر هذا الشيء، أن يسعى إلى تسويقه؟ كيف به وهو يعتقد التعبد في ذلك؟ المسلم يدرك قيمة الحياة، أن الحياة حياة جادة، يدرك أنه خلق لعبادة الله عز وجل، أنه خلق لمهمة عظيمة. ومن هنا فحتى اللغو الذي لا إثم فيه يرى أنه إضاعة للوقت، يرى أنه قسوة للقلب، يرى أنه يعني ربما يكون خطوة للوقوع في السوء. نحن بحاجة إخواني وأخواتي إلى أن نكون جادين في حياتنا، بحاجة إلى أن نصرف جزءا من وقتنا لأن نحضر مجالس الإيمان، مجالس الذكر، المجالس التي ترقق القلوب، المجالس التي تجعل الإنسان يتعلم شيئا يجهله، يتذكر شيئا غفل عنه ونسيه، يرق قلبه بعد أن قسى وعاش. كما وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجالس النبي صلى الله عليه وسلم: نجلس عندك فتحدثنا الجنة والنار حتى كأننا نراها رأي العين. هكذا حال المسلم المؤمن، يبحث عن المجالس الصالحة، المجالس التي تحفها الملائكة، تشهدها الملائكة، ويبتعد عن اللغو والجهل وما سواه. رزقنا الله وإياكم حفظ جوارحنا وأسماعنا وأبصارنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.